بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 45 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في كتاب السفر باب إعانة الرفيق. معلوم أنه بالسفر تظهر أخلاق الناس ويكشف الغبار عن معادنهم، فيبين الفرق بين الشحيح البخيل وبين السخي الكريم، بين الفاجر الشقي وبين التقي الصالح، بين المتعاون وبين الأناني الذي يبحث عن لذة نفسه وعن ذاته. ومن أهم أخلاق السفر أن يكون عونا في سفره لرفقته على طاعة الله وتقواه، لأن السفر قطعة من العذاب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. باب في إعانة الرفيق. قال الشيخ: في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. انظر هنا إلى لمحة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده الحس المرهف بحاجة أصحابه، وهو بهم رؤوف رحيم كما جاء وصفه في القرآن الكريم. الذي يكون في سفر مما لا شك فيه يحتاج إلى بعض الحوائج، ولكن أدب الصحابة تعلموا ألا يسألوا أحدا إلا الله. جعل يصرف بصره يمينا وشمالا، معنى ذلك أن له حاجة ولكن لا يريد أن يفصح بها. القلوب الميتة لا تتفطن إلى حوائج الخلق، أما القلب الحي فهو قلب مرهف يشعر بما تألم به الآخرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حبا لأصحابه، ومن أشد الناس رحمة بالناس. لما رأى هذا الرجل ينظر هكذا وكأنه يبحث ويتوسم وينظر في من يعينه على حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. إيه هو الظهر؟ الظهر أي الدابة التي تركب. الذي عنده دابة ووجد أخاه ليس عنده دابة فليحمله معه. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. في فضل أي أمر فاضل عن حاجته. وهذا في السفر، لأننا نعلم السفر غير الحضر. السفر حوائج الإنسان ليس باليسر والسهولة أن يقضيها كما إذا كان في بيته وبين أهله وفي حيه، ولكن في السفر قد تعن له حاجة لا يستطيع قضاءها. هنا يأتي الأخلاق من آداب وسنن السفر أن يعين بعضهم بعضا لتهوين مشقة السفر، وهذا من الأدب العالي والراقي، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا. إذن إذا كنا في سفر ومعنا فضل ماء وعطش أحد، هل أقول والله السفر طويل وربما أنا أحتاج أنا لا أسقي أحدا؟ نقول له لا. هنا إذا كان المال فاضل عن حاجتك ويحتاج آخر إلى أن يشرب شربة ماء فاسقه. والله تبارك وتعالى ببركة هذا العون وهذه الإعانة يفرج عن الجميع. إذا كنت في سفر وفي رفقة ومعكم سيارة أو معكم دابة أيا كانت هذه الدابة، والرفيق في السفر أو بعض الأصحاب في السفر عطلت منهم الدابة، تعثرت لا تعمل لا تتحرك، هل نقول والله لا شأن لنا بالآخرين، هيا بنا نسرع حتى نسبق ونصل أول الركبة أو أول القافلة؟ دائما الضعيف أمير الركبة. الضعيف أمير الركبة. ما معنى هذا؟ نمشي على أضعف خطوة وننظر إلى أضعفنا، فدائما نكون معه حتى إذا عجز عن المسير نواصل معه. هذا معنى أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يمشي وراء، إذا كان مع أصحابه يمشي في الخلف يسوقهم حتى إذا وجد ضعيفا يحتاج إلى حاجة أعانه أو أردفه، يعني حمله خلفه صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة أحدهم. يعني كل واحد يحمل ظهر أو عنده دابة يدوب تركبه مسافة، وبعد ذلك إذا استطاع يعني أن يمشي فربما يصيبه التعب والمشقة، فالدابة هذه تحمله، لكن إذا أخذ معه رجلا أو رجلين معنى ذلك أنه سيمشي مسافة ويركب أخرى، أما إذا لم يكن معه أحد فالدابة التي معه تحمله. قال جابر: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، يعني ليس لي مسافة أمشيها إلا كما مسافة التي يمشونها مع دوابهم. فعندما أشركهم أصبح الآن عند اثنين أو ثلاثة، كأنه يمشي مسافة ويحمل الآخرين مسافة أخرى، فأصبحوا يتساوون في تناوب هذه الدابة. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، معنى يتخلف يعني يسير آخر الناس، فيزجي الضعيف، يعني يأخذ بيده ويعينه يحركه، يزجي سحابا يزجي حركة، ويردف ويدعو له صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بسند حسن. يردف يعني يركب خلفه في الدابة. هذه كلها من الأخلاق، متى تظهر؟ وإحنا في الحضر ما يظهر هذا، ولكن عند السفر يزداد البخل والشح والحرص على الذات والنفس، والحرص على الزاد نفسه، لأنه في السفر قد تقل الأزواج. ويظهر أيضا في السفر معادن الناس، بعض الناس تجده سخيا كريما بشوشا طلق الوجه، تكلم الكلمة الطيبة، يؤنس ضيفه أو يؤنس رفيقه في الطريق حتى يزيل عنه وحشة السفر ومفارقة الأهل والديار، يكرمه بالطعام وبالشراب، يوسع له في المجلس. هذه كلها من الأخلاق العالية. باب فيما يقوله إذا ركب دابته للسفر، وهذا دعاء ركوب الدابة علينا جميعا أن نحفظه من السنة. الشيخ صدر هذا الباب بالآية، قول الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جاء في القرآن الكريم سفينة وجاء فلك، إيه الفرق بين السفينة وإيه الفرق بين الفلك؟ سفينة ذكرت في القرآن الكريم في قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام، فركب في السفينة فخرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هذا الأمر ذكر سفينة وذكر فلك، ومنها هذه الآية: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قرقور اللي هو القارب الصغير، وذكر القارب. إذن عندنا أربعة: قرقور اللي هو قارب صغير اللي بيأخذ نفر أو نفرين أو ثلاثة أربعة، وعندنا قارب ممكن يأخذ أكثر، وعندنا سفينة، وعندنا فلك. خلينا في الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم، ما الفرق بين السفينة والفلك؟ السفينة هي التي تحمل الناس وقد تحمل المتاع ولكنها صغيرة الحجم، أما الفلك فهي التي يشحن فيها الناس والبضائع والأزواد والدواب. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام لما كان يصنع سفينة ولا يصنع الفلك؟ فلك، وهو يصنع الفلك، وذكر الفلك المشحون لأن الفلك أكبر من السفينة فتحمل أعدادا ضخمة هائلة من الناس. طبعا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ذكر هنا الفلك وذكر الأنعام. العلماء يقولون الفلك هو كل شيء ضخم يحمل الناس برا وبحرا وجوا، إذن الفلك تطلق أيضا على الطائرة، يطلق على القطار، كل هذه تسمى دواب، كل ما يدب على الأرض. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وبعدين ويخلق ما لا تعلمون. هنا فعل مضارع، ما لا تعلمون، المخاطبون بالقرآن ما كانوا يرون إلا هذا، فلك، سفينة، دواب يركبونها، كجمل أو حمار أو فرس، حصان، ناقة. لكن ما جاء بمخيلة أحد أن يكون هناك فلك ضخمة تحمل الناس وتطير بهم في الهواء. رؤي هذا معجزة لسليمان عليه السلام. سليمان كانت الريح تحمله، وضوها شهر ورواحها شهر، يعني ممكن أن تذهب به إلى مكان نسير إليه مسيرة شهر. وكان الريح التي تحمل سيدنا سليمان عليه السلام تأتي من تحتهم فتحمله هو وجنوده وحشوده ومن معه. أي ريح هذه التي كانت تحمل كل هذا؟ مثل المدينة الطائرة في الهواء. فأيضا احنا رأينا بعيوننا مما ألهم الله تعالى به ابن آدم، فصنع من هذه الفلك الضخمة التي تحمل الناس في الهواء، أو التي تكب عبارة البحار، تسمى الآن الناقلات، تسمى العبارة، وقد تكون أدوارا كثيرة. وسبحان الله، من الإعجاز في القرآن الكريم جاء تلميحا لها: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام يعني الجبال أو الهضاب. تجد العبارة أو السفينة الضخمة إذا رأيتها على البر قلت هذه بناية، وبناية ضخمة ممكن تكون مجمع سكني، وإذا مشت في البحر قلت هذه مثل الهضبة أو مثل الجبل الموجود في البحر. بل إذا مشت العبارة والناقلة إلى جوار هضبة من الهضاب في البحر لرأيت هذه الفلك أعظم جسامة وضخامة منها. فجاء التلميح في هذا في القرآن على العلم. من المعجزات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه لم يرى في حياته سفينة، ما رأى لا سفينة ولا رأى فلك في البحر أبدا. وأعطى أعظم وصف للسفينة أو للفلك عندما قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلى وكان بعضهم أسفلها. من الذي أخبره عليه الصلاة والسلام أن الفلك فيها جزء سفلي وفيها جزء علوي؟ هذه من معجزات النبوة ومن معجزات القرآن. طيب الآن نحن عند الآية: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذا تمكنتم من الجلوس واستويتم عليها وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا. لما أنش ثم تقولوا: الحمد لله الذي سخر لنا هذا. لماذا جاء بالتسبيح هنا ولم يأتي بالحمد، برغم أن مقتضى السياق يجب الحمد، أن هذه نعمة من الله، سخر الفلك وسخر الأنعام، وعندما نستوي على ظهرها تحملنا إلى أماكن بعيدة. لم يأتي بالحمد ولكن جاء بالتسبيح، فقال: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لأن هذا فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عن العوز والنقص والحاجة. بنو آدم لضعفهم يحتاجون إلى من يحملهم وإلى من ينقلهم من مكان إلى مكان، وإلا لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لو لم يسخر الله لنا هذه المسخرات كلها والله لهلكنا، ما استطعنا أن نمشي، ولكن بفضل الله سخرها. إذن هنا فيه التسبيح، أي تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وحاجة وعيب. فالله تعالى غني بذاته عن جميع خلقه ولا يحتاج إلى شيء. الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إيه معنى مقرنين؟ يعني مطيقين. ما كنا نطيق تذليلها وتسخيرها لولا تسخير الله لها. الآن في بعض الدواب أضخم من بعض الدواب، لماذا سخر هذا ولم يسخر هذا؟ الجمل يستطيع طفل صغير أن يحمله من خطامه، أن يمشي به من خطامه، أن يحمل الخطام ويمشي بهذا الجمل وهو ذلول مذلل. لكن يقدر يمسك نمش أو أسد؟ برغم أن الجمل أضخم والفرس أيضا جسده كبير، ولكن النمر أو الأسد قد يكون أقل من ناحية الجسم. طب من الذي سخر هذا ولم يسخر هذا؟ التسخير والتذليل نعمة من الله، ونحن لا نستطيع لولا تسخير الله لها. يستطيع أن يسخر ذبابة أو بعوضة يقول لها لا تلدغيني، أو يأمر ذبابة أن تمشي من هنا إلى هنا إلى هنا. لو قال مجادل قال طيب ما الآن استطعنا أن نذلل الأسد ونروضه في السيرك والبهلوانات والأطفال يضحكون يلعبون يعني يضحكون عليه وهو يقوم ببعض الحركات فقد استطاعوا تذليله هكذا. طيب الذبابة البعوضة هذه أمور صغيرة متناهية في الصغر ولكن ليست ما سخرها الله تبارك وتعالى لمنافع وخدمة الإنسان كما سخرت هذه الأنعام. إذن التسخير نعمة وجعلها ذلول حتى يستعملها الناس في قضاء المنافع والحوائج من نعم الله علينا. نشوف بقى الدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، كبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يتأول الآية جاب اللي في الآية اللي هي سورة المؤمنون وذكرها في الدعاء وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الانقلاب معناه المرجع والمآل والمصير، كأن المسافر أريد بهذا الدعاء أن يذكره بالموت، قد تتعثر به الدابة، قد تصطدم بشيء، قد تنقلب ويموت من فيها. فالسفر كله أخطار وهو مظنة الخطر، كان في الماضي قطاع الطرق يغيرون على القوافل فيذبحون ويقتلون ويأسرون، والآن أيضا الأخطار يعني كم من الناس يموتون في الحوادث المرورية وحوادث الطائرات، يعني إذا قورنت بأي شيء آخر أرقام رهيبة وعجيبة. إذا الإنسان يذكر نفسه عندما يركب الدابة أنه محمول بنعمة الله وفضله، ويذكر نفسه أنه يمكن أن يموت في أي لحظة. كم من إنسان يركب السيارة وهو في آمن مطمئن ويمشي بطريقة صحيحة ويأتي المخالف، يعني هو لم يخطئ ولكن المخالف هو الذي أخطأ، فتندعس هذه السيارة فيموت. إذن هذا تذكير للإنسان بماذا؟ بالموت، حتى يأتي عنده الاستكانة والافتقار إلى الله والتوبة عن سائر المعاصي، ولا يتكبر بما ذلل له. ما يبقاش عنده سيارة يمشي يتكبر على الآخرين أو يتعالى عليهم، ولكن يذكر نفسه أن لنا مصيرا ومآلا إلى ربنا. ثم بقيت الدعاء، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. أليست التقوى داخلة في البر؟ إذا قلنا أن البر كلمة جامعة لكل معاني الخير، نعم، لكن لما أفرد كل واحد منهما بالذكر كان لكل واحد معنى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر، البر معناه عمل الطاعات والصالحات، والتقوى معناه مجانبة المعاصي. طب لماذا في السفر بالذات؟ لأن عند السفر الإنسان البعيد عن أهله وعن وطنه لا يعرفه أحد ولا يراه أحد، فتشكل المعاصي ويأتي التفريط في الطاعات، لا أحد يراقبه لا أحد يراه، وهو لا يخشى من أي حرج. يمكن كانت داخل القرية أو الحي أو المدينة الكل يعرفونه إذا غاب وإذا قصر وإذا فرط أو إذا أراد أن يرتكب معصية وأن يهم بكبيرة، مفضوح لأنه وسط أصحابه وأصدقائه وجيرانه. لكن إذا بعد عن ربعه وعن أهله وعن وطنه هنا تسهل المعاصي، لأن ما يحس بأي حرج، جنسيات كثيرة وأناس غرباء وأنا لا أعرفهم ولا أحد يعرفني ومن سيلومني، يقل الحرج وتسهل المعاصي وتتجرأ النفس على مخالفة أمر الله، ويأتي فيها التفريط في بعض التكاليف والأوامر الشرعية. ومن هنا نحن في دعاء السفر نطلب من الله عز وجل اثنين دول، يعن على الطاعة حتى لا نفرط ولا نتهاون ولا نتكاسل، ويعيننا على كبح جماح النفس حتى لا تزل بالمعصية ولا تنهار أمام إغراء الشيطان أو أمام الوسوسة. ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. طي المسافة قد يكون له معنيان، إما طي حسي أن فعلا الأرض تطوى بهذا الدعاء، وفي حديث أن الأرض تطوى بليل، الرسول صلى الله عليه وسلم رغب السفر ليلا أن الأرض تطوى بليل، إذا قد يكون معنى حسي أن الأرد فعلا تطوى. الألف المئة كيلو التي كنت تقطعها في ساعتين في النهار تجد نفسك قطعتها في ساعة وربع في الليل، ما الذي حدث؟ هذه قدرة الله عز وجل وإعجاز لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن يكون الطي معنوي، اطوي عنا بعده أي اجعلنا لا نشعر ببعد المسافة، وأنت تشعر في بعض نفس السفر الذي تسافره مثلا أحيانا يطول عليك وأحيانا يقصر. المسافة هي هي، ولكن ربنا ابتلاك مثلا بجار مؤذي أو متعب، أو واحد يدخن مثلا فتشعر بأذى الدخان، فتشعر أن المسافة طويلة لسوء الجار، تقول إمتى نوصل؟ ما بال المسافة طولت كنا ما نشعر بهذا الطول. أو أن الله يكرمك بجار صالح طيب وصديق صدوق وتتبادلان الأحاديث، قبل أن تفرغ من الحديث وصمنا قل سبحان الله هذه المسافة كل مرة أقطعها أشعر أنها مسافة طويلة، سبحان الله الله هونها علي. إذن الطي قد يكون حسي أو طي معنوي، كلاهما ببركة الدعاء. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. من هو الخليفة؟ الخليفة هو الذي يخلفه غيره لقضاء مصلحة أو لمنفعة أو ينوب عن المستخلف عنه في أي شيء. فمعنى الخليفة في الأهل أي أن الذي أرجوه وأعتمد عليه عند غيابي عن أهلي هو أنت يا الله، جعلت أهلي وأولادي وديعة عندك فاحفظهم، أنت خليفتي في أهلي. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي الشدة وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ما أجمل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، عجيب. كآبة المنظر مما يراه الإنسان إما من معاصي الله أو مخالفات وكبائر، وإما كآبة المنظر مما قد يسوءه من رؤية حوادث أو أشياء مفزعة، وسوء المنقلب في المال والأهل. المنقلب يعني العودة، يعني لما أرجع يا رب إذا رجعت لا تسوءني في أهلي أن أجدهم على معصية مثلا، أو أجدهم مرضى، أو أجد أن المال هلك، تركت ضياعا ومالا، المال ضاع، المزرعة حرقت أو ضاعت أو جاءتها عاصفة، التجارة كسدت، الولد مريض والأم في المستشفى، فأنا أعوذ بالله تعالى أن أرجع إلى أهلي فأرى ما يسوءني. هذا سوء المنقلب، أنا أريد خير المنقلب في المال والأهل، فنحن نستعيذ بالله تعالى من سوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع عليه الصلاة والسلام قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ما أجمل هذا الدعاء. آيبون يعني راجعون، تائبون، وإحنا كنا في معصية، قد يكون الإنسان في السفر أخل بأمر من أوامر الله، لم يتقن الصلاة، لم يحافظ على الوضوء، لم يراعي مواقيت الصلاة نتيجة انشغاله بالأسفار والمواعيد والانتظار، قد يكون منه بعض التقصير، أو أنه ما قام على الطاعة كاملة كما يقوم عليها وهو في الحضر، فهو يتوب إلى الله ويستغفره لربنا حامدون على نعمة السلامة أن أوصلنا إلى أهلنا بسلامة الله. في دعاء آخر عن عبد الله بن سرجس. عبد الله بن سرجس هذا الصحابي، يمكن اسمه غير معروف، سكن البصرة وروي له 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر من الشدة والمشقة وكآبة المنقلب والحور بعد الكون، وفي رواية بعد الكور، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. في رواية لمسلم الحور بعد الكون بالنون، وفي رواية للترمذي الحور بعد الكور. أي معنى الحور بعد الكور؟ قيل مأخوذ من كور العمامة، لما تيجي تلف العمامة على الرأس تكون محكمة ثم بعد ذلك تفض هذه العمامة، فبعد إحكامها أنت فضضتها. فالحور بعد الكور معناه النقصان بعد الزيادة، أو الفساد بعد الصلاح، أو شتات الأمر بعد اجتماعه. فهذا هو الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يشمل كل هذا. عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن ربيعة هذا كوفي ثقة من كبار التابعين، قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اتعلم ده من مين؟ تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. طب يقول هذا الدعاء يضحك، ما سر الضحك؟ طبعا هذا التابعي يراقب ويتعلم منه. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ أنت قلت دعاء، فلماذا ضحكت؟ انظر إلى شدة متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. نعمل زيه بالضبط. لذلك من السنة لما تركب قل الدعاء ده وانظر إلى الأعلى أو اضحك، تتمة للحديث. الصحابة نفسهم سألوا، فقلت له سيدنا علي يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ الصحابة كمان سألوا. على فكرة في بعض الإملاء الأحاديث في رواية الحديث أو الإجازة في الحديث الشريف، لما بعض الرواة يملي الحديث ليعطي إجازة في السند، سند الحديث، لما يجي يروي الحديث عند هذه النقطة يضحك. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك هنا. هذا من الأمانة والدقة في النقل، أنه نقل وضحك زي الأمانة سيدنا علي. لذلك بعض الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده، فتجد الراوي وهو يروي الحديث يمد يده، فكأنك تأخذ السند في هذا الحديث حتى بالفعل مسنودا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما سيدنا علي سألوا يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، رواه أبو داود والترمذي. حقا والله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لما نيجي نمشي أحيانا نصعد مرتفعات أو ننزل منخفضات، حتى في الطائرة تصعد وتنزل، والسيارة تصعد وتنزل، الأسانسير الآن هو من الدواب التي سخرها الله تعالى لنا يصعد وينزل. انظر من السنة كأن المؤمن يراقب كل فعل في هذا الوجود ويراقب حاله مع ربه. لما يجي يصعد يكبر، وإذا نزل يسبح سبحان الله، كأنه إذا علا يكبر الله أن الله أكبر من كل كبير، وأن الله سبحانه وتعالى تعالى ذو العلو والكبرياء والعظمة، وإذا نزل يسبح تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل نقص. باب في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. في أحاديث كثيرة في هذا الباب، من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، قفل أن رجع، كلما أوفى على ثنية أو فدفد، ثنية عن المكان المرتفع والفدفد أقل منه كثبان الرملية، كبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. طب ليه قال هذا الدعاء؟ لأنه في بداية الحديث قال كان إذا قفل، قفل يعني يعني رجع من الحج أو العمرة، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. من السنة يا إخواني إذا إنسان أراد سفرا أن يذهب إلى عالم أو أحد الصالحين ويطلب منه شيئين، الدعاء والنصيحة، كما فعل هذا الرجل فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام. أوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني مكان مرتفع. فلما ولى الرجل قال أي النبي عليه السلام اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، رواه الترمذي. هذا في فيه التأكيد على أن التقوى في السفر أعظم حصن يتحصن به المسلم. التقوى تجعل بينك وبين الحرام وقاية، لا تقترب منه، أماكن غفلة، أماكن فيها أصدقاء السوء، أماكن ترتكب فيها الكبائر، ما لك ولها. اجعل دائما خط سيرك من المسجد إلى البيت إلى العمل، إذا كنت في هذا الحصن أنت في مأمن، أما إذا خرجت منه كل حقول ألغام، كلها فتن، كلها شهوات، كلها مصائب، لكن كن محصنا بحصون الطاعة تكون مأمونا محفوظا بإذن الله، تقضي أيامك في خير وعافية مع رزق حلال طيب واسع ورضا من الله ومحبة في قلوب الخلق. أما بقى الذي يتلكب الطريق هذا هنا وهنا من باب حب التطلع، يقول لك أنا عندي فضول بس أشوف ماذا يفعلون، طب أجرب، هي زلة القدم ومعها الزلة ومعها الفضيحة ومعها ضياع كل شيء، ثم نزغ البركة من المال ومن العمر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا، وفي رواية اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. لماذا؟ لأن رفع الصوت فيه إجهاد، وشيء آخر مع ضرره بالإنسان ليس فيه أي منفعة ولا مصلحة، لأننا ندعو سميعا قريبا مجيبا. قس على ذلك أمور كثيرة، إذا كان في مجلس علم أو حلقة لقراءة القرآن وقصصها التلاوة، ما يجيش واحد يصلي جماعة جنب حلقة العلم وشوش عليها، أو إذا جاء متأخرا وهو واحد وراء واحد أو نفرين وبيصلي صلاة جماعة أخرى، لأن صلاة الجماعة الأولى مع الإمام الراتب فاتته، يرفع صوته حتى يسمع كل المسجد، هذا ليس بفقيه، هذا علامة جهل أنه ما جلس إلى جوار العلماء، يسمع نفسه ويسمع من خلفه فقط، وإذا قرأ يسمع نفسه، وإذا كان في سفر أو رفقة لا يرفع صوت فيه رياء وسمعة، ولكن يسمع نفسه، وعندما يدعو ربه ليس في حاجة إلى أن يرفع الصوت، فالله تعالى يسمع ويراه. طب لما نيجي نسافر يستحب الدعاء في السفر، المسافر له سهم من الدعاء المستجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود. في رواية أخرى لابن ماجه: دعوة الوالد لولده، هذه لا شك فيها أيضا أنها مستجابة. هذه الرواية في ابن ماجه مبشرة، ولكن هذه الرواية أيضا صحيحة. إذن عندنا روايتين: دعوة الوالد على ولده، هذه رواية الترمذي وأبي داود، لكن في رواية ابن ماجة دعوة الوالد لولده. مما يؤكد هذا الحديث رواية الترمذي وأبو داود قول النبي عليه السلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، تجدون ساعة من الله تعالى لا يرد فيها دعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فعلا دعوة الوالد على ولدي لا يردها الله، لأن غالبا ما تأتي من القهر وشدة العقوق من الولد لوالده، فيغضب الوالد على ولده فيدعو عليه، نتقي شر دعاء الوالدين علينا، دعاء الأم إذا غضب، دعاء الوالد إذا غضب، وقد لا يظهر الوالد والوالد غضبا، يثبت في نفسه ولا يبدي لك شيئا، ولكن الله مطلع على قلب الوالد والوالدة، فإذا وجد فيهما غضبا على ولدهما لم يوفق وتغلق دونه الأبواب. باب فيما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. الإنسان كثير ما يتعرض بهذا، دخل في موقف ويخاف وعنده قلق، وعلى فكرة الخوف شيء فطري لا حرج فيه. سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب للقاء فرعون ماذا قال؟ قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فالخوف شيء فطري، لكن الخوف ليس معناه خوف أنهم ينفعون أو يضرون، ولكن إما خوف على الدعوة أن هؤلاء يكذبوا بها فيفتن العامة بسبب تكذيبهم، أو خوف من بطش ذي بطش، فقد يكون الإنسان جاهلا مؤذيا، ولا حرج أن الإنسان يستعيذ بالله من شر كل ذي شر. هنا دعاء مهم، إذا خاف أحد كل هذا الدعاء: الله تعالى يلجم هذا الشرير أو الشرس إذا أراد بك سوءا أو شرا. يريد لحظة هذا الدعاء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي. طيب، إذا نزلنا منزلا، نزلنا في مكان أثناء الطريق، كان عليه الصلاة والسلام يدعو ببعض الأدعية، وهذه الأدعية يا إخواني فيها حفاظة من الدواب المؤذية كحية أو عقرب ومن مس الجن، فبعض الفيافي أو القفار أو الأماكن الواسعة تكون مأوى لهذا الجن. فنحن نستعيذ بالله تعالى إذا نزل الرفق منزلا علينا أن نحفظ هذه الأدعية. شوف هذه كلها داخلة تحت آداب وسنن السفر. عن خولة بنت حكيم، هذه اسمها أم شريك زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنها، روي لها 15 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. إذا عملت فيه الزيارة لبعض الناس أراد أن يأتي إلى هنا مثلا زائرا، علمه هذا الدعاء أيضا، إذا نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا أردت أنت أن تسافر إلى مكان قل هذا الدعاء، إذا كنت أثناء السفر نزلت للراحة في مكان ما قل هذا الدعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله. انظر إلى علاقة المؤمن بالوجود. بالله عليك لو أن إنسان أصيب بعين أو حسد حاسد أو بسحر وعنده هذه العلاقة بالله، هل يخاف من أحد؟ يعلم أن كل المخلوقين عبيد لا ينفعون ولا يضرون، الله وحده هو القهار الفعال لما يريد. انظر إلى خطاب المؤمن: البشر والحجر والشجر والشمس والقمر كل من في السماوات ومن في الأرض آت الرحمن عبدا. يا أرض ربك ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. ده الدعاء ده ما شاء الله سرج يعني شمل تحصينا ظاهرا وباطنا، لو كان شيء في باطن الأرض هيطلع تعوذنا بالله منه، أو يدب عليها تعوذنا بالله منه. وأعوذ بك من شر أسد أسود. الأسد معلوم، وقيل الأسود هو بعض الأوعات الحيات وهي خبيثة ودائما تظهر في الطرقات وتغير أو تؤذي بعض الرفقة في أثناء السفر، وهي من أخبث أنواع الحيات. ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد. ساكن البلد قصد بها الجن، يسكنون دائما في الأماكن غير العامرة في الفيافي والقفار والوديان هذه الأماكن، فيستعيذ بالله من ساكن البلد أي إذا كان فيها شيء من هذا. ومن والد وما ولد. قيل المقصود من والد وما ولد كل شيء يؤذي وكل شيء فيه شر سواء هو أو من يأتي منه، وقيل المقصود هو إبليس وذريته. المقصود بهذا أو هذا المعنى العام الإجمالي هو الاستعاذة بالله من شرور كل من يؤذينا أو يأتينا شرا منه والعياذ بالله. المسافر إذا سافر يسن العجلة بالعودة. هذه السفر قطعة من العذاب ذكرت في حديث رواه البخاري ومسلم، ونشوف لماذا السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. وبعدين فسر: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. إذا كنت مسافر لا تجد طعام وشراب ونوم كما اعتدت في بلدك وبين أهلك، يختلف عليه كل شيء، والله حتى مذاق الماء سبحان الله، كل إنسان خلق من تربة هيئ لها وتجد يتكيف معها، فإذا خرج تغير عليه كل شيء، حتى الطعام، اللحم ليس هو اللحم، السمك ليس هو السمك، الهواء ليس هو الهواء. فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. واتفقون عليه معنى نهمته يعني مقصوده. تذكرون الأحكام الشرعية ذكرناها في بداية المجلس السابق المتعلق بالسفر، أن السفر منه المحرم ومنه المكروه ومنه المباح ومنه المندوب ومنه الواجب، أو تقسيم آخر للفقهاء: سفر الطاعة وسفر المعصية، هذه تكلمنا عنها. فإذا خرج لقصد شرعي وفرغ منه وجب عليه العودة. طيب إذا قدم هل يطب على أهله، بالذات المتزوجين؟ هل يهجم على البيت كأنه يعني يظن بهم السوء أو يتشكك؟ ولا الواجب عليه أن يأتي نهارا ويرسل من يخبرهم؟ من السنة أدب السنة، من السنة أن يخبرهم، وحتى إذا جاء ليلا لا حرج إذا أخبرهم قبل ذلك أنه سيأتي ليلا، لكن ما يجيش يتجسس ويطرق الباب يشوف عاملين إيه. في بعض الروايات الأحاديث المذكورة هنا انظر إلى أدب النبوة، لماذا هذا الأدب عند العودة من السفر؟ في بعض الروايات أحاديث قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني إيه تمتشط الشعثة؟ يعني الزوجة لا تريدك أن تراها بملابس البيت وهي مثلا يعني تقوم البيت تنظف تكنس أو تطبق الطعام وهي في البيت غير مهيئة، تحب أن تراها على أجمل صورة، هذا شيء يؤذيها، يؤذي مشاعرها، تمتشط الشعثة، قد لا تهتم بنفسها في غياب زوجها ولها ذلك، لكن إذا جاء الزوج عليها أن تمشط شعرها وتتهيئ لك، وتستحد المغيبة، الاستحداد معناه حلق العانة وشعر الإبط وكل ما يؤذي مما له رائحة، يعني تتهيئ لزوجها، فهذا من باب الأدب، من السنة أعطيهم خبر أنا سآتي الساعة كذا أو الساعة كذا أو في وقت كذا، حتى لو جاء ليلا لا حرج إذا كان قد أخبر قبل أن يأتي. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة، الغيبة غير الغيبة، الغيبة معناها الغياب البعد، الغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره، إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله أو أن يطرق الرجل أهله ليلا، حديث متفق عليه. في حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، يعني ما يجي بالليل، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. طيب إذا رجع ماذا يقول؟ هذا الحديث مر عنا، معنا حديث أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. ليه من السنة نبدأ المسجد بركعتين؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه، يعني يبدأ قدومه بطاعة. آخر باب معنا في تحريم سفر المرأة وحدها، وهذا في خلاف بين الفقهاء، الحنابلة قالوا بحرمة سفر المرأة وحدها مطلقا فيما يطلق عليه أي سفر، سواء سفر حج أو سفر تجارة أو سفر مباح أو سفر طاعة، كل الأسفار لا ينبغي لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأدلتهم اللي جاية في هذا الباب، الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك رأوا أنه يجوز للمرأة في سفر الحج أو قيل سفر الواجب أن تخرج المرأة مع رفقة مأمونة أو مع نساء ثقات، هذا خلاف بين المذاهب ولكل دليل، لكن الأحاديث الواردة في الباب الآن هي من أدلة الحنابلة على تحريم سفر المرأة بغير محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه. من هو المحرم؟ المحرم هو الذي يحرم عليه الزواج منها، يعني معناه الأب، الجد، الزوج، الابن، الأخ إلى آخره. آخر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الحديث اللي قبله قال يوم وليلة، هذا الحديث ما ذكرش زمن بالمرة، قال لا تسافر، إذن القول قولا واحدا. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، يعني نوت الحج، قصدت الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني اسمي مكتوب أطلع في غزوة كذا، من اللي يقعد؟ اللي راهي حج ولا اللي راح غزوة حج مع امرأته؟ وأن الحج أيضا جهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش أو لم يقل له قل لزوجتك لا تحج، تعالى تجلس في البيت، أنت أولى وأنت أهم، لكن انظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهذه الأمة، قال انطلق فحج مع امرأتك، اتفق عليه. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحج مع المرأة لأنه لا يجوز لها أن تخرج بغير محرم. وقلنا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى كتاب السفر أو آداب السفر. إن شاء الله سنبدأ في كتاب الفضائل، وأوله فيما يتعلق بفضل قراءة القرآن الكريم. نعم نعم أول الدعاء هو قال الحمد لله. نعم الله. نعم رواية. نعم قد تأتي رواية أخرى لهذا الحديث. نعم نعم قد تأتي رواية أخرى. نعم إذا كان المسجد نعم بعض الناس يكون عنده في بيته مسجد أو مصلى أو جعل مكان للصلاة، إذا البيوت واسعة إذا يصلي فيه، إذا استطاع يصلي في المسجد فهو أفضل أي مسجد يمر عليه. إذا لم يستطع يبدأ البيت فيصلي ركعتين. والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.